باب فضائل الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. يعني هذا فضل من فضائل الحسن والحسين بن صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأمر فماذا فجعلهما بمحبة الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.